مش بينتموا للعقيدة ولا للسماء ولا لشريعة السماء، أما ينتموا للمكان، ينتموا للجيل والزمان، ينتموا للأشخاص. ولذلك هم بيقولوا إحنا الشعب المختار، إحنا أتباع موسى ما نشجع بغيره، موسى جاء بالحق وإحنا إيه اللي قاعدين لا نؤمن بما جاء بعده. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. ولذلك أورد أصحاب السير حديثا عن سيدة صفية بنت حيي بن أخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول كده في حديثها أنه كانت أحب ولد أبيها إليه وإلى عمها، وما أقبلت عليهم إلا هشوا لها واستقبلوها وحملوها. يعني بتقول أنا كنت أحب واحد، أحب الأولاد لأبويا وعمي، اسمها أمه أبو ياسر بن أخطب، فكانت صغيرة كان أول ما تيجي أبوها يشيلها يحبها ويحتضنها وعمها يعمل فيها كذا. فبتقول فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في دار بني النجار اللي هم اللي نزل فيه دار الأرقم، في دار بني النجار في المدينة أقصد، ذهب إليه أو وفد إليه حيي بن أخطب أبوها وعمها مغلسين، يعني قبل ما النهار يطلع كده طلعوا بدري وراح عشان يقابلوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فغابوا وما جاءوا حتى كادت تغرب الشمس، فأتيا كالين متكاسلين لا يكادان أن تحملهما أقدامهما. معنى الحديث جايين مرهقين وتعبانين وحالهم كرب، جايين قاعدين طول النهار مع النبي عليه الصلاة والسلام وجايين محبطين إحباط شديد. ثم سأل أبو ياسر حيي بن أخطب اللي هو أبوها اليهودي، وواضح أن كان العلماء اليهود، فقال ما تقول؟ أهو هو؟ قال أي والله هو هو على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما تقول؟ قال لا أزال أعاديه ما حييت، والله ما لا أزال له أعاديه حتى ما حييت، يعني هفضل عدو لي فيه، يعني هو هو هو النبي المبشر في التوراة هو هو. طب ليه مش قال هفضل أعاديه لحد ما موت؟ وقد كان هذا الكلام يؤكد قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وهي شهادة من السيدة صفية وشهادة من هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق المبين ومع هذا لم يتبعوه. سيدنا إبراهيم يعلم هذه الحقائق، ومن قدر الله لكل الأمم ولكل الأجيال ولكل الأنبياء ولكل دعاة الخير أنهم يواجهون هذا التحدي. ولذلك وصى بها إبراهيم ويعقوب بنيها بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. العلماء قالوا فلا تموتن إلا أنتم مسلمون، تحس فيها أنه يحصل تحديات ومواجهات صعبة جدا، فإياكم أن تتخلوا عن دينكم مهما حصل من تحديات. والكلام لإبراهيم ولكل الأنبياء ولكل الأمم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما القرآن يقولنا ده وصى بها إبراهيم ويعقوب بنيه، لأن اليهود أولاد إسحاق وتبع إسحاق، يقول إسحاق هو يعني جدنا وإحنا ملة إبراهيم وإحنا على ملة موسى، قولوا الجميع من ذرة إسحاق، ومش عايزين يعترفوا بذرة يعقوب، بذرة إسماعيل، لا يريدون أن يعترفوا بذرة إسماعيل. فبيقول لهم أنتم بتجيب الكلام ده منين؟ إبراهيم وصى ويعقوب وصى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فكلامكم ده انتماء لشخص من الأشخاص أو لمكان الأمكنة أو لجيل من الأجيال، هذا الانتماء لا يبني عقيدة ولا يبني أمة، إنما الذي يبني أمة الانتماء لعقل التوحيد والانتماء للإسلام الذي جاء به إبراهيم وجاء به محمد وجاء به جميع الأنبياء ونحن له مسلمون. إبراهيم يدرك هذا، وعشان كده لما قال لجعلك الناس إماما قال من ذريتي، حس انه يعني عنده علم وفقه وسعة افق ان الاجيال هتحتاج من يؤم الناس للخير. قال لا ينال عهد الظالمين، هيكون في ذريتك من يحمل دعوة الخير، من يدعو الناس الى الايمان بالله والتوحيد والعمل بشريعة السماء في جميع الاجيال،